الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. رواه أحمد وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن ذكر المصنف رحمه الله لنا ما يتعلق بالزكاة، وسبق أن الزكاة لابد أن تكون من إنسان متأهل للذبح، يكون مسلم، يكون عاقل، أو كتابي كذلك، لأن ذبيحة أهل الكتاب حلال، لكن المشرك أو الوثني فهؤلاء لا تحل ذبيحتهم. وأنه لا بد أن يكون أيضا الآلة محددة، لأن النبي يقول: ما أنهر الدم وذب. فالمحددة التي إذا كشطت يظهر الدم وقطعت العروق، فهذا شرط. والشرط الثاني يقول بسم الله، الثالث أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه. فلا بد من هذه الشروط الأربعة: أن يذكر اسم الله، وأن يكون الذابح أهل الذبح، ولا يشترط أن يكون ذكر، ولا يعني الذكر والمرأة كما سبق لنا في الحديث أن المرأة يجوز أن تذبح، وكذلك أيضا سواء كانت على طهارة أو على غير طهارة، حتى ولو كانت حائضا أو نفسا، أو كذلك لو كان الإنسان ذبح الذبيحة ولو كان أيضا جنوب فالذبيحة حلال. فلا بد من هذه الأشياء، والأصل فيها: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل، فكل، وما لا فلا. اللي ما ينهر الدم الذي يموت بثقله شيء مثقلا عليه، أو يرض راسه بحجر أو كذا، هذه حرام، هذه موقودة، فالموقودة ما لا تحل. فالحاصل أنه هذه شروط الذكاء. هناك أشياء ما يقدر على تذكيتها، فكذلك أيضا النبي أباح، وأنه لا بد أن يكون أيضا الذبح مع الحلق أو مع اللبة، كالإبل مع لبتها مع نحرها، وكذلك أيضا غير من مثل البقر والغنم فتكون مع الحلق. فلو مثلا ذبح مع مكان آخر ما صح، لو شق بطنها بالسكين ما صح، فلا بد أن يكون في الموضع الذي هو قطع الحلقوم والمري، وكذلك عند بعض العلماء لا بد من قطع الودجين. فإذا كان كذلك، وأما إذا كان بمثقل بآلة غير حادة، أو كذلك إذا كان بعظم أو سن بعظم أو ظفر، فلا تصح الذبيحة. العظام ما لا يذبح بها، أما غير العظام فهو بأي شيء، بآلة من حديد أو من حجر أو من خشب أو من قزاز أو أي شيء، إنما يكون محدد بحيث أنه يقشط ويظهر الدم منه، فهذا يصح. هناك شيء لا يقدر عليه، وذلك كالجنين الذي في بطن أمه، فإذا ذبحت أمه فيكون هو داخل في ذبحها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث بسعيد هذا: زكاة الجنين زكاة أمه، يكتفى بذكاة أمه تكون له. بعض العلماء اشترط أن يكون قد كبر وأنه قد نبت شعره، بعضهم لا يشترط هذا، وهذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله، ولم يعرف عن أحد من الصحابة مخالف في هذا لهذا الحديث الواضح، وإن كان بعض أهل العلم خالف فيه قال لا تحل، لكن هذا قول ضعيف لا أساس له، وهذا الدليل واضح. فهو زكاة الجنين زكاة أمه، يعني إذا ذبحت الأم وفي بطنها شيء ووجد ميت فإنه حلال، لأنه زكاته تكفي زكاة أمه زكاة له. فهذا معنى زكاة الجنين زكاة أمه. هناك شيء لا يقدر على ذبحه، وإن كان مما يشترط أن يذبح مع حلقه، لكن قد يكون في حالة أو في أمر ما يقدر عليه. مثلا قد يحصل مثلا بعض الإبل يحصل له شذوذ ويحصل له ولا أحد يقربه ولا أحد يستطيع أن يمسكه من أجل يقتله، فهذا لو رماه رمي فهذا لا بأس، يصير شبيه بالصيد، مثل الصيد اللي ما تقدر عليه ترميه ويكون حلال. كذلك هذا إذا كان حصل من بعض الحيوان المأكول شذوذ مثل هذا ونفر ولم يستطع أحد إمساكه إلا بالرمي فلا بأس أن يرمى، فيرمى وإذا سقط يذبح وإن مات فهو حلال أيضا. كذلك ذكر العلماء المتردي لو سقط في بئر، مثل لو كان فيه بئر ضيق وسقط بعير فيه وصار تركبه أسفل ولا يقدر عليه، فهو يذبحه مع أي مكان يستطيع ذبحه، يطعنه بالستين ويذبحه في أي محل يستطيع عليه ويصير حلال للضرورة، وإلا فهو إذا كان بغير هذه الحالة لابد من نحره. لكن مثل هذه كذلك الجنين في بطن أمه يكتفى بذبح أمه ويكون تكون أم ذكاة ذكاة أمه ذكاة له، لكن مع القدرة ما يجوز أن يذبح إلا مع لبته أو كذا، لو ذبح محلقة فهو جائز لكن هذا الأفضل. وكذلك بقية الحيوان من الصيد أو غيره المقدور عليه لابد أن يذبح ذبح، ولابد من قطع الحلقوم والمري، ولابد أن تكون الآلة حادة، ولابد ألا تكون من الظفر ولا أن تكون مثلا من العظم اللي استثناها النبي عليه الصلاة والسلام، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ليس السن والظفر، فاستثنى النبي السن والظفر، وأما غيرها فإنه جائز إلا الغير المقدور عليه فهو يشبه بالصيد الذي ينفر اللي ما يصاد إلا بالرمي، فالصيد إذا ضرب أيضا ويشترط في الصيد أن يكون آلة محددة، لكن لو ضربه شيء بثقله لو اصدمته السيارة ومات فهو حرام لأنه ما تخزقه. فلو مثلا إنسان اضطرد بضبي ودعسه بسيارته فهو حرام ما يجوز، أو مثلا طير تبعه ثم معناه ضوه من السيارة تصدمه طاح ميت فهو ما يحل، لأنه لابد أن يكون الذي يضرب شيء محدد يخزقه خزقا ويظهر الدم، أما بثقله فهذا، أو أرسلت حصاة كبيرة عليه وكذا وبثقلها قتلته فهذا لا يحل، لأن هذه الموقودة التي ذكرها الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلا ما أدركتموه حيا وفيه حياة مستقرة وذكيتموه فإنه حلال. هنا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. أخرجه الدارقطني وفيه راوي. نعم، هذا الحديث يدل على أن لا بد أن يكون مسلم الذابح، إلا أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا ذبيحة أهل الكتاب خاصة اليهود والنصارى، أما غيرهم من المجوس وغيرهم مثلا من البوذيين أو عباد الشمس أو عباد القمر أو الأشجار أو هؤلاء المشركين ما تحل ذبيحتهم بحال من الأحوال، أو إنسان مرتد عن الإسلام لو كان يتسمى بالإسلام لكنه لا يصلي هذا يعتبر مرتد، لأن النبي يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فهو لو سمى نفسه مسلم لكنه لا يصلي هذا ليس بمسلم، اللي يترك الصلاة كافر، والنبي يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، مثل هذا ما تحن ذبيحته وهذا يعتبر مرتد عن الإسلام، لابد أن الإمام يأخذه ويسجنه ويأمره بالصلاة، فإن صلى وإلا قتل. فهذا أما المسلم الملتزم فهو كاسمه المسلم، ما المسلم مشتق من السلام، والسلام اسم من أسماء الله، فلذلك قال النبي المسلم يكفيه اسمه، مسلم استسلم لأمر الله وهو مسلم، مشتق هذا من اسم الله سبحانه وتعالى سلام يكفيه اسمه، لأنه مسلم أسلم وجهه لله، فهذا المسلم ذبيحته حلال حتى ولو نسي أن يقول بسم الله، لكن لو تركها عمدا فإنها لا تحل. من شرط التذكية أن يذكر اسم الله، فلابد يقول بسم الله، وإن زاد والله أكبر فهو أفضل. الله أكبر هذه سنة، لكن بسم الله هذه لابد، إذا ما ذكر اسم الله ما تحل، لكن المسلم لو نسيها نسيان فإنها تحل ذبيحته، سواء في الذبيحة أو في الصيد، وإن كان فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، ويروى عن الإمام أحمد فيها روايات متعددة، حتى أنه روي عن الإمام أحمد فيها 7 روايات بالنسبة للصيد وبالنسبة مثلا للذبيحة لغير الصيد، ففيها روايات عن الإمام أحمد، لكن الذي عليه الجمهور والصحيح إن شاء الله أنه إذا نسي الاسم سواء بالنسبة للصيد أو بالنسبة للذبيحة فإنه يأكله ولا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن نسي اسم الله نعم فليأكل، فإنه يكفيه اسمه، لكن لو تعمد ترك التسمية فهي لا تحل الذبيحة. الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، لكن لو ترك التسمية غير عامد نسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، فلا يؤاخذ الإنسان بنسيانه. نعم. المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. نعم، يسمي عند الأكل ويكفيه، عندما يأكل يكفي هذا، مثل إذا شك بذبيحة شخص مسلم لكنه ما هم ملتزم وكذا ويخشى ما يدري عن ذبيحته، هذا أنت احتط أنك عند الأكل قل بسم الله وسمه يكفيك هذا، مثل ما مر لنا في الحديث في الدرس السابق. نعم. أخرجه الدارقطني، وفيه راو في حفظه ضعف، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ، وأخرجه عبد لك الحديث معناه عليه، لأن يعني فيه شواهد من القرآن ومن السنة على جواز ذلك، وهو النسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله قد فعلت. نعم. وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه، وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر. نعم، ورجاله ذبيحة مصدق. المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر، يعني ذكر الله وهو حتى التسمية، أو لم يسمي يعني نسي الاسم، أما إذا تركها عمد فلا، لكن يحمل سواء ذكر الله اسم الله أو لم يذكر، يحمل هذا على أنه أو لم يذكر لنسيانه الاسم، فإذا لم يذكر لنسيانه الاسم فهي حلال، أما لو تعمد ترك التسمية فإنها حرام بنص القرآن. فهذا الحديث له شواهد من السنة كثير ومن القرآن، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. ورجاله موثقون. باب الأضاحي. نعم، لما ينتهى المصنف رحمه الله ذكر لنا كتاب الصيد، ذكر الأطعمة، ثم ذكر بيان الأطعمة، وأن الأصل في الأطعمة هي الحلال، وأن الأصل في اللباس الحلال إلا ما ورد التحريم من الشارع، وكذلك الأصل في المعاملات الحلال إلا ما ورد تنبيه الشارع على أن هذا لا يجوز، مثل الربا والعينة والخداع والغش والتغرير، أما ما لم يرد فيه شيء فإن الأصل فيه الإباحة في المعاملات وفي اللباس وفي كذلك أيضا ما يؤكل. لما ذكر الأطعمة فيما سبق وذكر الأحاديث المتعلقة بذلك، ثم ذكر أيضا الصيد، أحكام الصيد والذبائح، ما هي أنواع الذي هو يعتبر من الصيد، مثل حمر الوحش وبقر الوحش والوعول والأرانب والغزال وغير ذلك مما هو مباح، استثنى مما لم يبح، استثنى أشياء معينة، السباع